بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وأعظم الأولياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فبعد أن وصلنا إلى الركن الركين والأصيل الذي هو الإيمان، يتساءل الإمام الأشعري ويقول: ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ ما الإيمان عندكم بالله؟ ما هو الإيمان؟ إذا كنا قد توسعنا في قضية الإيمان من ناحية اللغوية وقلنا على أنه هو التصديق، وأخذنا نستدل لذلك من القرآن ومن السنة، فإن السؤال الذي يطرح يوجه الآن للإمام الأشعري: ما الإيمان بالله عندكم؟ معناه عند الأشاعرة: إذا الإيمان هو التصديق والإقرار به، التصديق والإقرار به، والتصديق أصل ثابت والإقرار متحول. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نحن نعرف هذه القضية، نعرفها من آل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكرهوا في أي شيء؟ في الإقرار، لأن الإقرار هو الظاهر والإيمان. قالت الأعراب: قل ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. معنى هذا ينبغي أن نضع هذا الأمر بين أمرين: أولا التصديق، ومقابل التصديق التصور، لنستوعب لماذا أبو الحسن طرح هذا السؤال الذي وجه لأبي الحسن: ما الإيمان عندكم؟ ما الإيمان بالله عندكم؟ إذن تصور مقابل تصديق. التصور هو الصورة الحاصلة في الذهن من غير الحكم عليها بنفي أو إثبات، هذا هو التصور. والعقل يمكن أن يتصور أي شيء كيفما كان، يمكن أن يتصور. هناك التصور عند الشعراء، تصور عند الرسامين، تصور عند هؤلاء، تصور عند أولئك، يتصورون الأشياء، ولكن هل يحكمون عليها؟ إذا حكموا عليها بنفي أو إثبات تخرج من التصور إلى التصديق. لذلك نحن نقول عندما نقرأ القرآن أن أبناء يعقوب عندما جاءوا إلى أبيهم قالوا: ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، لأنه هو القرار قد اتخذ من طرفه. أي قرار؟ الحكم عليهم بأنهم بعيدين عن الصدق، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. صاحب الحق لا يحتاج دائما إلى البكاء ليصدق، وإنما هم جاءوا أباهم عشاء يبكون لأنهم يريدون أن يستدروا عطفه ويخرج من منطقة التصديق إلى منطقة التصور، يتصور أمرا آخر هذا الأمر الذي يريدون أن يتصوروه هو أن يصبح والدهم معهم، وهم الذين فعلوا فعلته. إذا المقابل تصور، هناك تصديق، والتصديق هو الصورة الحاصلة في الذهن مع الحكم عليها بنفي أو إثبات، تصبح هذه. فالإيمان عندما نقول إيمان هو التصديق، معناه هو ذلك الأمر الذي حكمنا فيه بحكم، اطمأن في القلب ويبقى الإقرار به. الإقرار ليس ثابتا. لماذا ليس ثابت؟ لأن الإنسان قد يكره على أمر، كما قال القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الأمر يحتاج منا إلى وقفات لنعلم أن هذا الإنسان عندما يحكم على قضية من القضايا التي تمر به، إنما يحكم عليها لتخرج من منطقة التصور إلى منطقة التصديق. شوف، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مكث فينا 40 عاما، 40 عاما، ونحن لا نصدقه، بل ننتظر منه شيئا آخر. وهو لما وقف ليبين الأمر وقف فوق جبل أبي قبيس، وفوق جبل أبي قبيس هم في سفح الجبل، هو يرى هذه الجهة التي لا يرونها هم، فهذه الجهة بالنسبة لهؤلاء غيب، يحتاج منهم، يحتاج إلى دليل، لأنهم يتصورونه ولكن لا يستطيعون الحكم عليه. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو أخبرتكم أن من وراء هذا الجبل عيرا تريد أن تنقض عليكم، أو كنتم مصدقي؟ قالوا: بلى، ما عهدنا عليك كذبا. هنا قبلوا المقدمة التي يمكن أن تقودهم إلى التصديق أو لم يقبلوها؟ فإذا لم يسيروا بهذه المقدمة عن حد أصغر وحد أكبر ونتيجة تكون موافقة للمقدمة التي قبلوها، يكون الكلام عبث ويكونوه من العابثين. لماذا؟ لأنهم قبلوا المقدمة وأنكروا النتيجة. كيف تقبل المقدمة الصادقة؟ لأن الذي كتب كتاب الرد على المنطقيين قال: إن المقدمة من شروطها عندنا أن تكون صادقة، رغم أن هي عند المناطق. إن المقدمة عند المناطق تكون مقبولة. من الخصم إذا وافق عليها صادقة كانت أو كاذبة. لكن صاحب الرد على المنطقيين قالوا: لا، لا نقبل إلا المقدمة الصادقة. فهو قال صلى الله عليه وسلم: لو أخبرتكم أن من وراء هذا العير، وراء هذا الجبل عيرا تريد أن تنقض عليكم، أو كنتم مصدقين؟ قالوا: بلى، ما عهدنا عليك كذبا. قال: إني رسول الله. لأنه غيب بغيب، وراء الجبل غيب وهو يخبره عن الغيب، وهم لم يعهدوا عليه كذبا، فكان عليهم أن يحكموا بنفي أو إثبات لتخرج القضية من التصور إلى التصديق. إذن هو لما طرح وجه السؤال وقال: ما الإيمان عندكم؟ الإيمان عندنا هو التصديق، معشر الأشاعرة، هو التصديق والإقرار به، ذاك هو المتحول. أما الثابت هو الإيمان. هو لما قال إن الإيمان عندنا هو التصديق لم يستخدم فقط اللغة، وإنما استخدم مقتضيات القرآن الكريم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا هو الأمر الذي يجعل الإيمان هنا يخرج من التصور إلى التصديق، فيكون الإيمان ثابتا تاما لا يقبل أي أمر آخر، ويكون الإقرار هو الذي يزيد وينقص، وأن الأعمال تزيد وتنقص. عندما نقول الإيمان يزيد وينقص، وهذه كذلك داخلة في السؤال الموجه، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التدرج في الأمور يقتضي أنه كلما جاء شيء جديد وآمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زادهم إيمانا. لكن بعد أن اكتمل الدين، هل هناك من زيادة؟ هل هناك من نقصان؟ يكون ذلك في الإقرار، ولكن لا يكون في أصل الإيمان. لماذا لا يكون في أصل الإيمان؟ حتى لا يوجه أحدنا أصبعه إلى صاحبه ويتهمه تهمة قد تؤدي به إلى ما لا تحمد عقبة. وإذا نقص الإيمان فإن ذلك يوجه. إذا الإيمان يكون في القلب، فعندما يكون الإيمان في القلب يظهر في الجوارح أو لا يظهر؟ يظهر، يظهر في الجوارح، يظهر في العمل، لأنه كم من إنسان يكتم إيمانه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قومي اتبعوا المرسلين، هم كانوا يعرفون من، والقرآن لم يبين لنا من هذا الرجل. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قومي اتبعوا المرسلين، وذاك من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتمه لأن الإيمان موجود، موجود في القلب، والإقرار والذي يظهر من خلال هذا الإنسان. إذن الإيمان تصديق وإقرار، والإقرار هو الذي يتغير، ذاك التغير والذي أشار إليه القرآن على آل ياسر لما جاء عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال يا رسول الله، قال له كيف تجد قلبك؟ قال في غاية من الاطمئنان، قال إلا من أكره وقلبه مطمئنا للإيمان. وهذا هو الذي نريد نحن أن نركز عليه في السؤال الذي وجهه أبو الحسن عندما قال وما الإيمان بالله عندكم؟ نقول إنه الإيمان الذي يحكم فيه بنفي أو إثبات، يحكم فيه بنفي أو إثبات، فيكون صديقا. طيب الخلاف ما بين أئمة الهدى رضوان الله عليهم وأرضاهم هو خلاف صوري وليس خلافا حقيقيا وواقعيا. ما معنى أن نقول إنه خلاف صوري؟ أي يظهر الخلاف في صورته ولكنه في واقعه ليس خلافا. مثل ماذا؟ مثل أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته فتصليه ثم يؤذن المؤذن لصلاة العصر فتصليه، فيظن الذي يراك أنك جمعت وأنت لم تجمع، وإنما هو جمع صوري، صورته جمع وهو ليس جمعا أبدا، ليس جمعا. ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له هو التصديق بالله، وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال تعالى: بلسان عربي مبين. فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق، وقال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. وقالوا جميعا: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة، يريدون يصدق بذلك. أسامة ابن زيد لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل ما فعل، فقال له رسول الله: أنت آديته بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها ليصرف العذاب عنه. قال: أشققت على قلبه؟ إذن مكان الإيمان هو أشققت على قلبه. أين يكون الإيمان إذن؟ وإقراره قد أقره وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نوجه اللوم أو النقد أو التهمة في قضية الإيمان، لأن محل الإيمان هو القلب، والإقرار به هو الذي يظهر من خلال العمل، وذاك العمل والذي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم يكن يرضيك فقد أرضى الله سبحانه وتعالى. أشققت على قلبي حتى تطلع على إيماني؟ إذن فكيف حكمت عليه؟ ينبغي أن لا تحكم هذا الحكم، وإنما ينبغي أن تتريث في تصورك، لأن ذلك التصور احنا قلنا لا يخرج من منطقة التصور إلى التصديق إلا بعد الحكم عليه بنفي أو إثبات. ونحن نقول دائما إن الذي ينتج عنه الضرب هو الذي يكون ضاربا، والذي ينتج عنه القتل هو الذي يكون قاتلا، والذي ينتج عنه الضحك هو الذي يكون ضاحكا، والذي ينتج عنه الإيمان هو الذي يكون إن إنتاج الإيمان والذي يظهر من خلال الإقرار. ولكن هناك بعض الناس يسترون أمورهم، كما هو في مجتمعنا المغربي، إن الإنسان عندما يريد أن يتصدق عليك يريد أن يقول لك: أنا لا أريد أن يعرفني أحد غير الله، وأريد من صدقتي هذه أن تصل إلى صاحبها دون أن يشعر بها أحد. والتي بينها حتى لا تشعر، لا تدري يساره ماذا أنفقت يمينه، إذن هو يريد أن يصل بك إلى الستر، ذلك الستر. والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، لماذا راكعون؟ حتى لا يراهم أحد، وهو في الصلاة كذا ويمر يعطيك أو يضع الأمر بين يدي الله عز وجل. هؤلاء كيف تحكم عليهم وهم لا يظهرون لنا الحقيقة؟ يريدون لحقيقتهم أن تبقى بين يدي الله عز وجل، يريدون أن يسيروا دون أن يقال لهم: هذا متصدق، هذا مزكي، هذا كذا، إنما يريد أن يكون مستورا. حتى أن في بعض الأحيان يدخل ما يدخل تحت جلبابه لأنه لا يريد من أحد أن يرى ما يتصرف فيه، وإذا اطلعت على ما عنده تخلى لك عنه وحلاك به. هؤلاء هم أجدادنا، وهكذا تربينا عليهم وعلمناهم وعرفنا كيف يقومون بواجبتهم بها. إذن هؤلاء الإيمان أين يوجد عندهم؟ في القلب، وأقروا به ولكن لا يطلعون أحد على الإقرار بذلك الإيمان. والإيمان والإسلام واحد، الإيمان والإسلام واحد. وإن كنا نقول إن الإيمان يطلق على باطن الأمر والإسلام يطلق على ظاهر الأمر، ولكنهما في الحقيقة يدلان على، لذلك هو أبو الحسن سيقول بعد ذلك: والإيمان والإسلام واحد، الإيمان والإسلام واحد. وقالوا جميعا فلان يؤمن بعذاب القبر، فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة، يريدون يصدق بذلك. فوجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيمانا وهو التصديق. هل الفاسق من أهل القبلة مؤمن؟ فإن قال قائل فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة، أمؤمن هو؟ إننا في بعض الأحيان نحكم على الناس من مظاهرهم ونبدأ في أمور الله وحده الذي يعلمها ونشتغل به، ولكن لو كشف الله لنا الأمر لعلمنا أنهم من أهل الخير ومن أهل التقوى ومن أهل المغفرة. هؤلاء والذين يقصدهم أبو الحسن الأشعري هنا في اللومة يريد أن يقول إننا في بعض الأحيان نقول هذا كذا وهذا كذا، حتى أننا نحار في بعض الأحيان نريد أن ننزل تهمة فنقول هذا كذا وهذا كذا ولا نحكم عليه بحكم لأننا لا نستطيع. إننا نتحول من دعاة إلى قضاة، وهو ليس من حقنا أن نكون قضاة، إنما أن نكون دعاة إلى الله عز وجل. وعندما يكون الإنسان داعية إلى الله عز وجل عليه أن يلتزم بحدود القضية، وحد القضية عليكم وأنفسكم، لا يضركم من ضل إذ اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون إذا اهتديتم. والمشروط لا يكون جزءا من الشرط، المشروط لا يكون جزءا من الشرط، وإنما علينا أن نتريث في القضية ليظهر لنا الإيمان، لأن هذاك الإيمان عزيز، ومن كونه عزيز علينا أن نحتاط في التهم التي نوجهها للناس. ولذلك المعتزلة الذين يرد المعتزلة وأهل البدع وغيرها من الطوائف التي يرد عليها أبو الحسن سيجدون أنفسهم في بعض الأحيان لا يجدون مفردة يوجهونها لذلك الذي يتهمونه بتهمة. فإن قال قائل فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو؟ قيل له مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه وكبيرته. لأن الإيمان في القلب لا يسقط، الإيمان لا يسقط، فكيف يمكنك عندما تتهم إنسانا بالفسق أو تتهمه بتهمة من التهم التي لا يرضى عنها، عليك أن تفهم أمرا أنك قد وجهت تهمة ليست في محلها، وإنما ما يبدو لك وما يحكم به عقلك. والله أعلم بسرائر الناس، الله أعلم بسرائر الناس، كيف يمكنك أن تحكم على الناس وأنت لا تطلع على الغيب؟ إنما الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب وحده سبحانه، ما لك وللناس؟ ترك الخلق للخالق، إنه وحده هو الذي يسير هذه الخلائق، وهو الذي يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. لما نتهم ولماذا نفعل؟ والإيمان لازم بقلب الإنسان، والإقرار به يتغير لأن الناس تتغير في إقراراتها. وقد أجمع أهل اللغة أن من كان منه ضرب فهو ضارب، ومن كان منه قتل فهو قاتل، ومن كان منه كفر فهو كافر، ومن كان منه فسق فهو فاسق، ومن كان منه تصديق فهو مصدق، وكذلك من كان فيه إيمان فهو مؤمن. إذن لا يزول أمر من الأمور عن الضارب ولا عن الفاسق ولا عن، ولكن هو يمكن أن يرتكب هذه الذنوب ويقوم بهذه المعاصي، لأنه هو بشر، والبشر معرض للخطأ، معرض للنسيان، وقد تجاوز الله عن الخطأ والنسيان، وتجاوز الله عما استكرهه عليه، ورحمة الله وسعت كل شيء. الله وحده الذي يسير هذا الكون، وهو الذي يدبره، ورحمته وسعت كل شيء. إذا لماذا نحن نشغل أنفسنا بهذه الأمور؟ لماذا لا نترك الخلق للخالق؟ لماذا لا نبتعد عن أماكن التهم؟ إن أبا الحسن الأشعري في زمنه ووقته وحينه كان يعلم قيمة هذه القضايا التي يتطرق إليها، لأن كان من السهل على ذلك الناس في ذلك الزمان أن يصموا بعضهم بعض بوصمات تجعل الإنسان يعيش ذليلا، وهو ليس كذلك، وإنما هي تهمة نزلت به لا يعرف لها طريقة لنفيها، وهو بين يدي الله ربما يغفر له، ربما يتوب عليه، ربما يدخله الجنة، ربما تكون التوبة أقرب إليه من حبل الوريد. انظروا كيف سيتطرق الأشعري لهذه القضية. ولو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا لم يكن منه كفر ولا إيمان، ولكان لا موحدا ولا ملحدا ولا وليا ولا عدوا. احنا أمرنا بظواهر الأمور. أبو الحسن ابن يقول نحن أمرنا بظواهر الأمور. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، ولكنه كان دائما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، كان يعيش في كنفها. لما قال ما قال، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها لذل، وعز ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن نبأ سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وجلس يتدبر أمره محمد صلى الله عليه وسلم، تدبر هذا الأمر في إقرار ما أقر به عبد الله بن أبي بن سلول. وإذا بابن عبد الله بن أبي بن سلول يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله إن كنت آمرا به فأنا ابنه أطبق أمرك، لأني يا رسول الله لا أرضى أن أرى من يفعل بأبي ما يفعل وأتركه، وربما يأخذني الشيطان إلى أمر من الأمور فأضيع إن أنا فعلت به ما فعلت. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نصبر عليه، بل نصبر عليه. ولما مات جاء ابنه مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي على أبيه، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل زاد، أخذ ثيابه وكفنه فيها، فقامت القائمة، ورفض الأصحاب رضوان الله عليهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أعطى القدوة الصالحة، وهو أنه حكم على عبد الله بن أبي بن سلول بظاهر أمره، وإن كان سيد رسول الله يعلم من أمره ما يعلم، ولكنه لم يحكم بعلمه، بل بقي على ظاهر الأمر وعمله بذلك الظاهر. بعد ذلك سيتدخل القرآن، ولا تقم على قبر أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. إذا لاحظتم أن هذه القضية أخذت بالإقرار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يعلم ما يعلم ويطلع الله على ما يطلع، ولكنه أخذه برفق. يا ليتنا نحن نسير بهذا الرفق الذي صار به سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعطي القدوة الصالحة التي يمكننا بها أن نبين لماذا هذا فاسق ولماذا هذا قاتل ولماذا هذا ضارب ولماذا هذا؟ وفي بعض الأحيان لا نجد التعبير الذي نعبر به ولا نجد اللفظة التي يمكننا أن نطلقها، فماذا سنفعل إذن؟ علينا من الأول أن نأخذ الأمر إلى مكانه. ولو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا لم يكن منه كفر ولا إيمان، ولكان لا موحدا ولا ملحدا ولا وليا ولا عدوا، فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا كما قالت المعتزلة. وأيضا فإذا كان الفاسق مؤمنا قبل فسقه بتوحيده فحدوث الزنا بعد التوحيد لا يبطل اسم الإيمان الذي لم يفارقه. أدو الذي خلق التناقض، لا مؤمن ولا فاسق رغم أنه، ثم بعد ذلك يقولون في الآخرة هو مخلد في النار حكموا عليه فأخذوا مقام الربوبية. إذن عندما يحكمون عليه يأخذون مقام الربوبية أو الألوهية، لماذا لا تتركون الخلق للخالق؟ لماذا نشتغل بهذه القضايا؟ إن المجتمع يريد أن يتخلى عن هذه الأمور إلى قضايا هي أسمى من هذه القضايا، لماذا لا نترك الحكم لصاحبه ونترك القضية لصاحبه؟ لماذا نتخذ فيها نحن القرار وبعد ذلك تضطرب القرارات والذي يدفعنا إلى الاضطراب هو أننا نخوض في أمر ليس من اختصاصنا وإنما من اختصاص من كشفت له الحجوب. أزيد عبد الله. وأيضا فإذا كان الفاسق مؤمنا قبل فسقه بتوحيده فحدوث الزنا بعد التوحيد لا يبطل اسم الإيمان الذي لم يفارقه. أوذى القضية وأن العمل لا يبطل الإيمان، العمل لا يبطل الإيمان، عندما ما كان هذا العمل أنت عندما تقوم بأي أمر من الأمور تستغفر تتوب تتراجع تندم تتصدق تعبد ليغفر الله لك، كل هذه القضايا تقوم بها من أجل أن يغفر الله لك، ولكن أعظم هذه القضية أنك تعرف قدر ربك عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك تقول لك الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لماذا أنت تتعب في قضية أنت ستخسرها إن آجلا أو عاجلا؟ تخسرها من الأول، لماذا لا تقوم بها على الراحة، تأخذها على كف الراحة؟ هنا أبو الحسن يريد أن يقول لأولئك هذه قيمة العقيدة الأشعرية في السلوك، السلوك العقدي الأشعري هو هذا، هو أنه يريد أن يجنب المجتمع، يجنبه الخوض في قضايا هي ليست من اختصاصه بل من اختصاص رب العالمين، وما دامت هي من اختصاص رب العالمين وأن الإيمان في القلب كيف تحكم علي بأمر أنت لا تستطيع أن تطلع عليه إلا من خلال العمل؟ إن العمل قد يكون الإنسان مضطر إلى أن يقوم ببعض الأعمال يضطر إليها اضطرار وهو لا يريدها، وأنت عندما تسأل يقول لك أنا مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ذلك الاطمئنان الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لذلك الإنسان ويحرص عليه غاية الحرص. والله أعلم بظروف الناس، والله أعلم باحتياجاتهم، والله أعلم بما في قلب عبد الله بن أبي بن سلول، والله أعلم بما في قلب أولئك الذين لم يتحدثوا بالإيمان بل بقوا العباس ستر إيمانه، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر إيمانه ونفع الدعوة والمنفعة، نفع الدعوة بستره لإيمانه. إذن كيف يمكنك أن تقول إن عمل العباس ينقص من إيمانه أو يزيد في إيمانه؟ والعباس قد عاش حياته كلها من أجل خدمة الدعوة إلى الله سبحانه وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقد كان الناس قبل حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزلة على مقالتين، منهم خوارج يكفرون مرتكب الكبائر، ومنهم أهل استقامة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الاستقامة هم الخوارج العبادية الآن، العبادية يسمون أنفسهم أهل استقامة. نعم. ولم يقل منهم قائل إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء. واصل بن عطاء كان تلميذا لأحد الشيوخ الكبار اللي هو الحسن البصري في البصرة، وقامت قضية مرتكب الكبيرة هذه التي نتحدث عنها أوقعت في كثير من الشكوك، فخرج عن حلقة شيخه، وبعد ذلك الحسن البصري دخل فوجده له حلقة مستقلة، فقال اعتزلنا واصل، اعتزلنا أي خرج عن حلقتنا، معناه لم يعد ما تسير عليه حلقة الحسن البصري من سمو يعجبه، فأسس لنفسه طريقا غير الطريق. ولكنه عندما أسس تلك الطريق التي وجد نفسه فيها متناقضا مع الواقع الذي يعيش فيه ومع الإيمان الذي عليه الناس، لذلك لم يجده مسميات يمكن أن يسمي بها الناس، فعنده الفاسق به، وهذا الفاسق في الدنيا وأنه في الآخرة مخلد في النار، ثم إذا خرج بفسقه من الإيمان لم يدخل في الكفر فقال هو في المنزلة. فجاءتنا الحلول الوسط، وجاءتنا المواقف الوسط، وجاءتنا المبادئ الوسط، وخرج علينا قوم يريدون أن يقولوا نحن في الوسط، ولكنه ليس الوسط الأفضل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في القرآن، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسطية هنا معناها الأفضل، أي التي تكون في المواقف الفاضلة، وليس دائما يريد أن يكون هو في الحلول. أولئك الذين لا يجدون حلولا فيختارون حلول، هو دائما يبحث له عن وسط. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يكون إن أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، بل إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أحسن، معناه يكون له موقف. لا بد أن يكون للإنسان موقف. إن أبا الحسن الأشعري يريد أن يقول لنا إن المواقف الوسط هي المواقف التي تكون فيها الأفضلية، وليس جماع آراء الناس كما يكون عند ذاك الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النص. ولم يقل منهم قائل إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء حين اعتزل واصل الأمة وخرج عن قولها فسمي معتزليا بمخالفته الإجماع، فبعدم الإجماع ما أراد ذلك تلك الحلول الوسطى والآراء، نحن نسميها الوسطى فقط. ما هي؟ هي حلول يريد أن ينال بها الرضا صاحبها، يريد أن ينال بها الرضا، ولكن عندما تريد أن تنال الرضا ينبغي أن يكون أول رضا تناله هو رضا الله عز وجل، يعني ينبغي أن يكون أمامك رضا الله عز وجل هو الأول، وبعد ذلك ابحث لك عنه. ولكن إذا رضي الله عنك سخر لك البشر، إذا رضي الله عنك سخر لك البشر، ويكون أنذاك ذاك هو الرضا المطلق الذي يمكن أن تحصل عليه بالإقرار الذي يتحرك بواسطة ذلك الإيمان. وذلك الإيمان هو الذي قلنا أن ذلك الإيمان هو الذي يمكن أن يبين لك حقيقة الأمور، وهو الذي رضي الله سبحانه وتعالى به على أصحاب الشجرة عندما قال لقد رضي الله عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوب. هذا هو المهم، وأن الله علم ما في قلوبهم وأقرهم بذلك العمل، لأننا إذا أدخلنا وجعلنا ذلك الإيمان يتحرك يمينا وشمالا ويزيد وينقص خارج الفترة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد فيها للناس بتلك الشهادات التي كان يشهد بها، فإننا سنعرض كثيرا من الناس إلى تهم هم براء منها. لذلك مرتكب الكبيرة علينا أن ننظر إليه أنه معرض للمغفرة. لماذا معرض للمغفرة؟ لأنه هو معرض للتوبة، وإذا كان معرض للتوبة بماذا ستحكم عليه؟ أحكم عليه أن أمره إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وإذا ثبت عنه شيء فإن ذلك الشيء لابد أن يكون بحجج ووثائق وأمور لا يمكن أن تكون إلا من طرف الذي هو مشغول بتلك القضية وهو يعلمها أكثر مما يعلمها غيره. لذلك لا يمكننا أن نوجه الفسق أو القتل أو الخروج أو الضياع أو حكما من الأحكام في الدنيا على أناس قد يتوبون، لأن ما دام الإنسان في الدنيا وهو منتظر منه التوبة، وقد يتوب في يومه قد يتوب في ساعته. كم من إنسان يخطئ ويستغفر في حينه، وإذا جاء وقت الصلاة ودخل إلى المسجد تاب، وإذا تاب فهو معرض لتوبة الله، الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فبعدم الإجماع على قوله واتفق المسلمون عليه من أن العاصي من أهل الصلاة لا يخلو من أن يكون مؤمنا أو كافرا يقضى على بطلان قوله. قضية الصلاة، نحن عندما ننظر إلى رأي ابن رشد في هذه القضية نجدها في غاية من السلام. لقد نظر ابن رشد إلى رأس المأمورات التي ترسخ الإيمان في القلب فوجدها الصلاة. رأس المأمورات هي الصلاة، لأنها هي الصلاة هي التي، ورأس المنهيات الكفر. رأس المأمورات الصلاة، رأس المنهيات فقاسوا رأس المأمورات على رأس المنهيات فحكموا عليهم بحكم واحد. أبو الحسن هنا يقول لا، ينبغي أن ننظر إلى القضية من غير هذا المنظار، لأن هذا المصلي الذي قد يعصى في صلاته وقد يقع كذا ومعرض ومنتظر منه أن يتوب. طيب وإذا تاب يكون حكم على نفسه بالإيمان، وإذا حكم على نفسه بالإيمان أين سنضعه نحن؟ أن نتركه في مكانه كما هو؟ كم من إنسان تحادثه في قضية الصلاة فأول ما يقول لك أنا أرجو الله أن يهديني له، أنا أعلم أن الصلاة خير وأعلم أن الصلاة فيها كل خير، أرجو الله أن يهديني. والله هداه عندما أرسل له سيدنا محمد، هداه عندما جعله في هذه الأمة المصلية، هداه عندما بنى له المساجد، هداه عندما زين له القرآن في أجمل نسخه، هداه. ولكنه مؤمن بإيمانه، عاصي بمعصيته، مؤمن بإيمانه، فاسق بفسقه، لا يفعل كذا وهو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل كذا وهو كذا، لا يفعل كذا وهو كذا، ولكنه يعود إلى الإيمان أو لا يعود، ويعود إلى الإيمان في الحين لأنه يريد أن يكون كذا. لذلك لا نجعله في رأس المأمورات ورأس المنهيات، وإنما ننتظر منه يوما ما أن يقول أنا عدت إلى ما كان عليه آبائي وأجدادي، ولكن زدت عليهم أنني أنا مسلم بالاختيار وليس مسلم الدار، وإنما أنا مسلم بالاختيار، لأن أهل العلم يفرقوا بين مسلم الدار ومسلم الاختيار، ففضلوا مسلم الاختيار على مسلم الدار، وإن صاحبنا مسلم الدار سيجد نفسه يوما ما معنا، ويخرج من التصديق، يخرج من التصور إلى التصديق، لأنه في التصور هو مع المؤمنين مع جماعتهم حبهم، ويقول ما لهم ما عليهم علي وما لهم لي وأنا كذا، وأنا لا أفعلها الآن، وإنما أرجو الله سبحانه وتعالى أن يهديني، ويخرج من بعد ذلك سيخرج من التصور إلى التصديق، ويحكم على القضية ويصبح من أهل الفضل ومن أهل الإيمان ومن أهل التصديق والإقرار به. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.